بسم الله الرحمن الرحيم. سنستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 22 بعد 200 إلى الآية 55 بعد 200 برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز الواو فتصير ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهو أصلها في لغة العرب. من خطبة النساء أو أكننتم، قرأ قالون كلمتي النساء أو بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة لوقوع همز مكسور قبلها تخفيفا في لغة العرب. ويجري هذا الحكم في كل ما جرى مجراه في القرآن الكريم فتصير من خطبة النساء أو أكننتم. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قرأ قالون كلمتي قدره بإسكان الدال مقلقلة في لغة العرب فتصير على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقيل إن التسكين معناه الطاقة وإن التحريك معناه المقدار. وصية لأزواجهم، قرأ قالون كلمة وصية برفع التاء على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم، والمسوغ كونه موضع تخصيص فسلام عليكم فتصير وصية لأزواجهم. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قرأ قالون كلمة فيضاعفه برفع الفاء فتصير فيضاعفه على الاستئناف أي فهو يضاعفه. والله يقبض ويبسط، قرأ قالون كلمة ويبسط بالصاد فتصير ويبسط لمجاورتها الطاء في الكلمة فتصير والله يقبض ويبسط. إذ قالوا لنبي لهم، قرأ قالون كلمة لنبي بتخفيف الياء ساكنة وهمز بعدها على الأصل في لغة بعض العرب فتصير إذ قالوا لنبي لهم فتصير مدا متصلة فيمده أربع حركات وصلا ووقفا. قال هل عسيتم، قرأ قالون كلمة عسيتم بكسر السين في لفظ عسيتم فتصير عسيتم، والفتح والكسر لغتان في لسان العرب. غرفة بيده، قرأ قالون كلمة غرفة بضم الغين فتصير إلا من اغترف غرفة، فالفتح على أنها مصدر للمرة والضم على أنها اسم للماء المغترف. ولولا دفع الله، قرأ قالون كلمة دفع بكسر الدال وألف بعد الفاء مصدر دفع ثلاثيا نحو كتب كتابا، ويجوز أنه مصدر دافع كقاتل قتالا. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان،